بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 15 بعد 100 من قصة الخلافة الراشدة، وهي 34 في فتح مصر. الحلقات الماضية كنا بنتكلم عن فتح الإسكندرية، وطبعا قلنا بعض التفاصيل اللي قد يستصعبها الإخوة والأخوات اللي ما زاروش الإسكندرية. وأنا أدعو يعني جميع الناس اللي تزور هذه المدينة الجميلة، ومدينة تاريخية عظيمة ولها يعني واقع كبير إيجابي على من يزورها. لها تاريخ طبعا قبل الإسلام، ولها تاريخ بعد الإسلام، أثناء الإسلام نفسه، يعني التاريخ الإسلامي لها مواقف كثيرة مشهودة ومعروفة. فإن شاء الله اللي قلناه في جغرافية المدينة وفي تاريخ المدينة وفي شكل المدينة أثناء الفتح الإسلامي، هذا كله له مردود على دراسة التاريخ الإسلامي بشكل عام. يعني اللي هيدرس بعد كده التاريخ الإسلامي بمحطاته المختلفة، يعني هيروح مثلا على الدولة الطولونية، الدولة الإخشدية، الدولة العبيدية المسمى بالفاطمية، الدولة الأيوبية، في كل هذه المراحل، الحروب الصليبية، لازم هيعدي على الإسكندرية، لازم هيشوف النقاط التي ذكرناها. فهي حلقة مفيدة لدراسة التاريخ بشكل عام ودراسة التاريخ الإسلامي بشكل خاص، فارجعوا لها. وحتى لو لقيتوا فيها شيء من الصعوبة، ارجعوا للخرائط اللي موجودة على الجوجل أو غيره من المواقع اللي بتنشر الخرائط، وتابعوا هذا الموقف، إن شاء الله يكون مفيد. خطة عمرو بن العاص لفتح الأسكندرية كانت بسيطة، لأنه ما عندوش إمكانيات أنه يغزو أو يقتحم الأسوار. أسوار عنيفة جدا وعالية جدا ومتتابعة، ثلاث أسوار وراء بعض أو سبعة في بعض الروايات، وحصون متعددة وأبواب عملاقة وطاقة عسكرية كبيرة في داخل المدينة. فكانت خطته الوحيدة أنه هو يمنع على قد ما يقدر الإمداد والتموين القادم إلى المدينة، إلى الأسكندرية، على أمل أن يكون الإمداد من البحر ضعيف أو مش موجود نتيجة القلاقل والفتن الموجودة في القسطنطينية والصراع على الحكم. فيبقى عنده فرصة أن أهل البلد يضجوا من الحصار ويبتدوا يفتحوا الأسوار، وتحصل حرب شاملة بينه وبين الجنود الرومان، وبالتالي يفتح المدينة. مع أن الجيش الإسلامي اللي موجود حوالين أسوار الأسكندرية بكتير هيكونوا 8000، والطاقة العسكرية الموجودة في داخل الأسوار على الأقل 50000. بنتكلم 8000 قدام 50000، ومع ذلك 8000 بيحاولوا يستفزوا 50000 عشان يخرجوا للقتال، و50000 هم اللي رافضين. طبعا هي لوغاريتم بالنسبة لأي حد عسكري، لكن قلنا أن الله عز وجل ينزل هيبة على الجيش المسلم إذا كان مرتبطا بالله عز وجل، وإذا كانت عقيدته سليمة، إذا كانت يعني حميته للدين واضحة. فدي كلها أمور كانت الحمد لله متوفرة في الجيش المسلم. ومع ذلك برضو عمر بن الخطاب في المدينة ما كانش عاجبه الوضع ده. يعني إيه مش عاجبه الوضع ده؟ يعني سيدنا عمر شاف إن الوضع اتأخر قوي، المسلمين بقالهم فترة طويلة جدا في مصر وما أتموش الفتح، مع صعوبة الأمر ومع إن بنقول إن الموضوع أصلاً معجزة عسكرية كون فتح مصر يتم، أو كون المسلمين يحققوا هذا النجاح إلى هذه اللحظة ويقتحموا يعني حصن بابليون ويفتحوا المدن المختلفة والحصون المتعددة الموجودة في الشرق والغرب، وما عادش فاضل غير الأسكندرية. لكن عدى سنتين علينا لحد دلوقتي، أو يعني سنة وتسع شهور، ثمان شهور، حاجة زي كده، من ساعة ما دخلوا الفتح في أواخر سنة 20، واحد دلوقتي في سنة 22، منتصف 22، جمادة الأخيرة وصلنا إلى الأسكندرية. يعني بقالنا دلوقتي سنة ونص تقريبا ولسه حوالين أسوار الأسكندرية. وقلنا أننا حوالين أسوار الأسكندرية قعدنا شهرين في الناحية الشرقية، وبعد كده انتقل للناحية الغربية، قعد كمان شهر تاني على الناحية الغربية، جايز يكون قعد 4 شهور وجايز يكون 6 شهور. روايات مختلفة بتحدد مدة بقاء الجيش الإسلامي حوالين الأسكندرية. وفي هذه الفترة تمت بعض النزالات زي ما ذكرنا في الحلقة الماضية، طرف من هذه النزالات، بعض المعارك، بعض المواقف، لكنها لم تكن حروبا شاملة. يعني كانت حاجات محدودة، الرومان بيطلعوا يحاربوا معركة بيتغلبوا بيرجعوا تاني. وشفنا مرة لما دخل المسلمون إلى الحصن إلى الإسكندرية من الداخل وحصروا في داخل الحصن عمرو بن العاص ومسلمة ابن مخلد، وربنا سبحانه وتعالى نجاهم بقدرته عندما يعني حصل موقف صراع مسلمة ابن مخلد مع أحد الرومان وانتصر عليه زي ما شرحنا في الحلقة الماضية. طيب ايه الموقف، نعمل ايه؟ سيدنا عمر من المدينة بيتابع الموقف مش سعيد، يعني ما عندوش الاحساس ان الجيش المسلم اداؤه جيد، لان هو لحد دلوقتي ما تمش الفتح، فهو قلق. قلقه مش على الفتح العسكري، قلقه مش على ان انجازاتنا ما هياش عالية فاحنا مش عارفين نكمل الخطوة اللي وراها بشكل جيد عسكريا، لا، قلقوا على عقيدة الناس ديت، الجيش المسلم يعني، قلقوا على ان المسلم يكون عنده خطأ ما عقائدي او فقهي مخليه مش قادر يتم الفتح. تخيل، شوف تفكير رئيس المسلمين في ذلك الوقت، يعني سبحان الله، يعني فعلا هو ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قضيته مش قضية فتح البلاد وتكثير المسلمين وامتلاك الأراضي الواسعة والغنائم والأموال والحاجات اللي بيفكر فيها أي قائد طموح في العالم من أول يعني ما سمعنا عن أمم وإمبراطوريات ولحد دلوقتي كل الناس عايزة يعني تتوسع. وربنا يقول في القرآن الكريم ألهاكم التكاثر، عموم البشر عايزين يتكاثروا في كل شيء، يكثر في ثروته، يكثر في ارضه، يكثر في ملكه، في سلطانه. عمر مش بيفكر بالطريقه ديت رضي الله عنه. عمر بيفكر الناس ديت لازم تكون عندها خطا مع ربنا سبحانه وتعالى مخلي الفتح يتاخر. فارسل رساله الى عمرو بن العاص بيقول له اما بعد فقد عجبت لابطائكم عن فتح مصر. شوف احنا واخدين سنتين على فكره يعني بالقياسات الماديه، والله جزاهم الله كل خير، هم عاملين شغل كبير قوي قوي يعني في سنتين ومن غير هزائم لحد دلوقتي، وضغطين على الرومان، والرومان هم اللي عمالين يحاولوا يتجنبوا الحرب في الاسكندريه. هذا انت كده عداك العيب زي ما بيقولوا كده، يعني انت ما شاء الله يعني عملت انجازات لدرجه ان الرومان بخمسين الف خايفين من 8000 مش عايزين يحاربوهم، فانت كده كويس. لا مش عاجب عمر، بيقول له أما بعد فقد عجبت لإبطائكم عن فتح مصر، إنكم تقاتلون منذ سنتين، وما ذاك، في رأيه بقى سيدنا عمر بيحلل الموضوع، وما ذاك إلا لما أحدثتم وأحببتم من الدنيا ما أحب عدوكم، وإن الله تبارك وتعالى لا ينصر قوما إلا بصدق نيتهم. راجعوا بقى نيتكم، عندكم مشكلة، انت عندكم مشكلة في نيتكم اتغيرت، بيتوا بتحبوا الدنيا ولا ايه؟ هو ده شوف التبرير، شوف عمر لما بيقرأ الموقف مش بيقول له والله الخطة العسكرية اللي تحتها مش سليمة قوي، الرجالة اللي عندك ما هماش اقوياء في المهارة او في تنفيذ الخطة او في، لا، على طول بيرمي على الاخرة، على القلب، على العلاقة مع الله، على، وفي نفس الوقت هو قائد عسكري محنك رضي الله عنه وأرضاه، وبيدير دولة ضخمة شرق وغرب وشمال وجنوب، يعني انت من المدينة المنورة 360 درجة كده حواليها كل الأماكن فيها احتياجات لرأي عسكري ورأي سياسي ورأي دبلوماسي، وبيدير ده كله، يعني شيء فعلا مذهل، ولكن مش زاهل عن الآخرة، مش بيلتهي بالدنيا أبدا، مركز رضي الله عنه وارضاه، ويعلم أن مهمته الأساس هي إدخال هذا الشعب إلى الجنة قبل ما يدخله مصر أو الشام أو العراق أو فارس أو أي مكان في الدنيا. هذه مهمته كقائد مسلم للدولة المسلمة. فبيقول له راجعوا نفسكم، عندكم مشكلة. طيب وبعد كده بعد له رسالة تانية بقى عشان نفتح الأسكندرية، الحل العمري لفتح الأسكندرية، ينفع عنوان الحلقة ديت، دي طريقته هو. سيدنا عمر بقى بتبنته مزنوعين، طب انا هديكم الحل، سأبعث اليكم بالحل. حل في خمس نقط ذكرها في رسالة قصيرة رضي الله عنه وارضاه. بيقول له اول شيء اجمع الناس واخطب فيهم خطبة، حضهم على قتال عدوهم ورغبهم في الصبر والنية. أول حاجة أنا بقول لك إن عندكم مشكلة في النيات. الناس بقت طالبة الدنيا. ده من غير ما يشوفهم على فكرة، هو هناك في المدينة بس بيرى بنور الله. يعني هو وعنده ال يعني ال رؤية الأمور أو ما بين السطور، رؤية الأمور البعيدة التي لا يراها الناس، عنده بصيرة رضي الله عنه وأرضاه. فمن الرسل اللي جايين ورايحين، من الوقت اللي قضي، من الحكايات اللي بيسمعها، من كذا من كذا، استخلص هذا الموضوع. فبيقول لهم راجعوا النيات. يبقى تجمع الجيش أول حاجة تعملها، أول نقطة في الحل العمري لفتح الأسكندرية، تجمع الجيش وتخطب فيه خطبة ترغبه في الصبر وفي النية، حسنوا نيتهم لله عز وجل إن شاء الله تفتح البلاد. ديت نمرة واحد، النية تكون أنا برضي ربنا، مش برضي عمرو بن العاص ولا عمر بن الخطاب، أنا أريد الآخرة لا أريد الدنيا، أنا أريد رضا الله عز وجل لا أريد رضا الناس. يعني هذه المعاني، كلم الناس في هذا الموضوع، دي أول حاجة. الحاجة الثانية، أنا بعت لك أربعة الواحد بألف، قدم أولئك الأربعة في صدور الناس. جايز يكون الناس نسيت لما بعت لك المدد، والمدد ده كان مبعوت لك من سنة تقريبا، بعد ما راح عمرو بن العاص شوية وقعد قدام حسن نابليون طلب المدد، فجاله المدد سنة وشوية، المدد ده عندك. الناس جايز تكون ألفت وجود هذه الأسماء، بقى عادي الزبير بن العوام جنبي، عبادة بن الصامت، المجدد بن عمرو، ومسلمة بن مخلد، الأربعة دولت، أو خارجة بن حذافة، وإن كان خارجة مش موجود معهم، لأن خارجة زي ما قلنا سيدنا عمرو بن العاص سابه على رأس الحامية اللي حوالين حصن بابليون، لكن الأربعة التانيين دولت موجودين. الواحد بألف قال له الأربعة دول هتنسى قيمتهم، قدمهم في صدور الناس. يبقى ديت نمرة اتنين، أبرز دور الأربعة، حطهم في مقدمة الجيوش. ماشي. الحاجة الثالثة، مر الناس جميعا أن يكون لهم صدمة كصدمة رجل واحد، كصدمة رجل واحد. يعني أنت أنا عايز، مش عايز بقى الحروب الاستنزاف اللي عمال تعملها ديت، أنا عايز معركة شاملة. ال 8000 كلهم في هجمة واحدة على الجيش الروماني. الجيش الروماني كان بيطلع أعداد قليلة من الناس تحارب، وبالتالي عمرو بن العاص بيطلع لهم عدد قليل من الناس تحاربوا وهكذا. قالوا لا أنا مش عايز كده، أول ما يفتح الأبواب، أول ما تيجي فرصة لصدمة الجيش كله يصدم، لأن المطاولة مش في صالحنا، الانتظار الطويل مش في صالحنا، تعجل الموضوع. طول ما انت قاعد مستني، طول ما المدد بيجي لهم، طول ما المدد قليل عندك عنك انت، جنود بقالهم سنتين برا البلد بعيد عن أسرهم وعن أهلهم وعن حياتهم، فخلص الموضوع بسرعة. صدمة رجل واحد. يبقى ده نمرة ثلاثة من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. النقطة الرابعة، وليكن ذلك عند الزوال يوم الجمعة. دي بقى حتة عمرية جميلة. بيقول له أنا عايزك تعمل صدمة رجل واحد، بس اختار الوقت، استفز الرومان إن هم يحاربوكم يوم الجمعة الظهر عند الزوال. ليه؟ فإنها ساعة تنزل الرحمة ووقت الإجابة. الجمعة فيها ساعة. شوف الحسبة، شوف القائد الرباني، شوف الحسابات ازاي. الخميس يفرق عن الجمعة، عن السبت يفرق، يفرق إن الجمعة في ساعة إجابة، ساعة الإجابة وقت الظهر، الوقت ده تتنزل الرحمات ووقت إجابة، فتكون دخلتك على العدو في اللحظة ديت هتلاقي فرق. سبحان الله، هلاقي فرق الساعة 12 عن الساعة 2 عن الساعة 10 الصبح، هتلاقي فرق. ودي قناعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وده فسر لي حاجات كتيرة في التاريخ. انا ألاحظ ان القادة الربانيين بيتتبعوا هذه الساعة. قلب أرسلان في موقعة ملاذ كارد 463 هجرية كان عايز الساعة ديت، مأخر القتال لحد ما تيجي ساعة الظهر يوم الجمعة عشان يعمل القتال بتاعه في وقت تنزل الرحمة. يوسف متشين في الزلاقة بيدور على الساعة ديت، 479 هجرية، موقعة ضخمة جدا مع النصارى في الأندلس، دولة المرابطين. فالقادة يفكروا في ساعة الإجابة، رجعوا محمد الفاتح فتح القسطنطينية بيدور على الساعة ديت، وده مش ده جايبينه من هذا الموقف، موقف عمر بن الخطاب بيقول له خلي بالك الساعة ديت ساعة إجابة، ركز بدل الموضوع طال معاك كده. طبعا المسلمين حاربوا في كل أيام الأسبوع في كل البلاد، فتحوا بلاد السبت وحد واثنين وأي يوم، لكن بيقول الموضوع بقى عندك فيه إعاقة، هو عندك مشكلة، فعندك يستجمع كل أسباب النصر، الحاجات اللي قلت لك عليها، ودي معاهم كمان الرابعة، انك انت تفتح يوم جمعة ساعة الزوال، ده وقت تنزل الرحمات والإجابة الدعوات، وان شاء الله ربنا هيتم لك الفتح. والحاجة الخامسة والأخيرة، وليعج الناس إلى الله ويسألوه النصر على عدوهم. يبقى الدعاء سهم من السهام الماضية. شوف لما تراجع الخمس حاجات اللي قالها سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، جايز تلاقي فيها نقطة عسكرية واحدة، اللي هي حكاية صدمة رجل واحد، هذه ان انت تعمل حرب شاملة، وبقية الحاجات كلها امور قلبية، امور علاقة مع الله عز وجل. الخطبة في البداية للصبر والنية، نمرة اثنين الاربعة اللي واحد بألف حطهم في المقدمة، نمرة ثلاثة صدمة رجل واحد هجوم شامل، نمرة اربعة وقت الاجابة، وقت الظهر يوم الجمعة تستغله، نمرة خمسة ارفعوا ايديكم الى الله عز وجل وعجوا اليه بالدعاء. لو عملت الخمسة دولت هيتم الفتح. دي ورقة كده جاية لسيدنا عمرو بن العاص من الكنترول، من عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة، اقول له ده انت زنان، خلص بهذه النصايح الخمسة. تمام، عمر بأرسل الكتاب إلى سيدنا عمرو أرى الكتاب، دعا أولئك النفر الأربعة وأمر الناس أن يتطهروا ويصلوا ركعتين. دي برضو حتة من عند عمرو بن العاص زيادة، خلينا بقى نقرب من ربنا أكتر وأكتر ونركز، ثم يرغبوا إلى الله عز وجل ويسألوه النصر. في رواية مختصرة تحكي القصة وهنكلم على التفصيل بعد كده في رواية تانية، قال الراوي ففعلوا، ففعلوا الفه للسرعة، ووراها فه تانية ففتح الله عليهم. الله أكبر، مش كلام عادي يا أخوانا، اقفوا كتير قوي قوي مع المعاني ديت، حطوا تحتها ألف خط يتغير حياتك كلها، تغير حياتك كلها، انك انت تكون عندك القناعة الكاملة بهذا الموضوع. عمر بن الخطاب عنده القناعة الكاملة بهذا الموضوع، وعمر بن العاص اللي قال له الخطاب عنده القناعة الكاملة، والجيش كله عنده القناعة الكاملة، وراوي القصة عنده القناعة الكاملة، وعشان كده تم الفتح. ولما تم الفتح، شوف الفهات الفه ديت للسرعة، عطف للسرعة، ففعلوا ففتح الله عليهم على طول. وبرضو ما ننساش نقف وقفة تحت ففتح الله عليهم، اللي قلنا وقفنا عليها مرة واثنين وثلاثة وخمسة وكتير، ولسه هنقف عليها، أنهم ينسبون النصر دائما لله عز وجل، مش فانتصروا كده أو فنصروا حتى يبنيها للمجهول وانت تبقى لا، واضح جدا النصر من عند الله. ففتح الله عليهم، آليات هذا الموضوع مهمة برضو. عمرو بن العاص رضي الله عنه لما جات له الرسالة وعايز يعمل صدمة رجل واحد، يبتديها ازاي؟ كيف أبدأ صدمة الرجل الواحد؟ مين اللي يبتدي؟ مين يقود الناس؟ هو بيقف رضي الله عنه وأرضاه عمرو بن العاص خلف الجيوش يدير الأمور كلها، وخد نصيحة من مسلمة بن مخلد ما ترجعش تاني للموضوع ده، موضوع انك تكون في المقدمة وتخش في داخل الحصن ويفقدك المسلمون لو حصل واتحصرت او قتلت او اسرت، المسلمين محتاجين قائد، فما فيش داعي انك انت تكون في المقدمة. طب مين يكون في المقدمة؟ هو سيدنا عمرو. عمر قال له حط الاربعة في المقدمة، ماشي، بس مين معاه اللواء؟ مين قائد الجيوش؟ مين كذا اللي يتحرك بالناس؟ اراد ان يستشير، ففكر بطريقة غريبة جدا. عمرو بن العاص رضي الله عنه قعد استلقى على ظهره كده، قعد يفكر اعمل ايه. الروايات كانت بتقول ان هو استلقى على ظهره وقعد يفكر براحته كده، فقال ايه؟ اني فكرت في الامر، فاذا هو لا يصلح اخره الا من اصلح اوله. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقول انا دلوقتي مرت بينا تجارب كتيرة جدا في التاريخ الاسلامي، من ايام الدولة الاولى، من ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، من ايام ما كان عمرو بن العاص نفسه بيحارب الرسول صلى الله عليه وسلم، الايام الاولى في الدولة في المدينة، سنة واحد وسنة اثنين وسنة ثلاثة، والايام الاولى ديت ايه اللي حصل؟ من الذي نصر الاسلام؟ لو انا عرفت ووضعت يدي على من نصر الإسلام في أوله، هذا هو الذي يستطيع أن ينصر الإسلام في آخره. لا يصلح آخر هذا الأمر إلا من أصلح أوله. من الذي أصلح أوله؟ الأنصار. شوف طريقة التفكير، طريقة التفكير الأنصار. إحنا كنا عندنا مشكلة كبيرة في مكة المكرمة سنة واثنين وثلاثة وعشرة وثلاثاشر، إلى أن ظهر الأنصار. لما ظهر الأنصار قامت الدولة، لما قامت الدولة قدم الأنصار. الأنصار في بدر كانوا ضعفين للمهاجرين، القوة الرئيسية في بدر كانت الأنصار. الأنصار هم اللي خرجوا برضو القوة الرئيسية في أحد، وهم الذين ثابتوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا في مهاجرين ثابتوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي مهاجرين عظماء في بدر، بس من غير وجود الانصار ما كانش هيتم هذا الامر كله. الانصار هم اللي ثابتوا في حنين، الانصار هم عماد الجيش الاسلامي في ايام الرسول صلى الله عليه وسلم كله. ايه الايمان حب الانصار، وايه النفاق بغض الانصار، ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فالانصار ليهم وضعيه، فقال لك يبقى انا لازم اجيب حد من الانصار. الأنصار هم اللي يكونوا في المقدمة، هم اللي يعملوا الشغل، هم اللي يكون الصورة قدام الجيش إن هم اللي في الواجهة. شوف المعاني ديت، معاني راقية جدا جدا، ومعاني عقائدية، معاني عقائدية. المسألة مش مسألة قوة ساعد ولا فكر عسكري واستراتيجي وحربي، وكان ده كان ده كله مهم، لكن هو يريد أن يستجلب رحمة الله عز وجل وبركة الله عز وجل في هذا الجيش، يعني ربنا يبارك فيه ويرحمه وينصره بالأنصار. فقام جايب واحد من الأنصار يستشيره. جاب مين؟ جاب مسلمة بن مخلد. الله أكبر. عمر بن العاص 69 سنة جايب مسلمة بن مخلد 21 سنة بيستشيره في أمر القتال. نعمل إيه؟ ايه رايك يا مسلمة؟ انت من انصار، مع ان مسلمة بن مخلد يعني من صغار الانصار. الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات كان مسلمة بن مخلد عنده 11 سنه او 15 سنه في اقصى تقدير، فما شافش كتير من الرسول صلى الله عليه وسلم، بس من الانصار. اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار، ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فالراجل ده مرحوم بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم مسلمة بن مخلد، فيسمع نصيحته قول لي اعمل ايه، ايه رايك؟ قال له رايي عبادة بن الصامت، انصار برضو، حطه في المقدمه وخلاص، سلموا الامر وهو يقود الجيوش. الزبير موجود، الزبير بن العوام موجود، مقداد بن عمرو موجود، اسماء كبيره جدا، بس حطوا واحد من الانصار، مقداد بن عمرو وزبير بن عوام المهاجرين على العين والرأس، وهم من أعظم الناس يعني. لكن حطوا واحد في الأنصار، موقف الحرب ده عايزين واحد من الأنصار في المقدمة. لا يصلح آخر هذا الأمر إلا من أصلح أوله. أرى أن تنظر إلى رجل له معرفة، ده كلام مسلمة بن مخلد، له معرفة وتجارب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعقد له على الناس فيكون هو الذي يباشر القتال ويكفيك، خليك انت ورا. قال عمرو ومن ذلك؟ قال عبادة بن الصامت. مش متردد، ما عندوش احتمالات، هو عبادة بن الصامت. عمرو بن العاص خد الكلمة وخلاص هو ده. فدعا عمرو عبادة فأتاه وهو راكب على فرسه، جاي راكب الفرس، فلما دنا منه أراد النزول فعزم عليه عمرو لا تنزل، أنا كلمك قلنا وأنا تحت وأنت قاعد على حصانك ما تنزلش، ناولني سنان رمحك، ده الرمح بتاعه وهو راكب في الحصان، أم خالع طيته عمامة بتاعته عمرو بن العاص وحطها فوق الرمح واداله الرمح، قال له خد انت كده شايل عمامة عمرو بن العاص وطالع تقدم، علامة للجيش كله ان انا سلمت الامور ليك، انت قائد الملحمة ديت. فاكرين بيفكرني بابو عبيدة بن جراح رضي الله عنه في يوم اليرموك، قائد العام للجيوش كلها ابو عبيدة بن جراح، قائد الشام كله ابو عبيدة بن جراح، في الموقعة دي خد يا خالد بن الوليد قود الجيوش، قيادة محدودة بيوم الموقعة أو بفترة الموقعة ديت. فسلم أبو عبيدة بن جراح كل أموره لخالد بن الوليد في يوم اليرموك، موقعة اليرموك، بعد ما تخلص الموقعة تعود القيادة إلى أبي عبيدة بن جراح. هكذا فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه، سلم كل شيء، سلم عمامته إلى عبادة بن الصامت، تقدم يا عبادة وقد الجيوش. فنزع عمرو عمامته عن رأسه وعقد له ووله قتال الروم فتقدم. خلي بالك من الجملة، شوف الراوي بيقول ايه، فوله قتال الروم. مصريين في المعظم ما كانوش بيقتلوا المسلمين، معظم المصريين إلا القليل اللي كان بيقاتل مع الروم ضد المسلمين، عشان كده لما الراوي بيقول جملة بيقول جملة عامة كده، قاتلوا الروم ما بيقولش المصريين. فتقدم عبادة مكانه فصاف الروم وقاتلوهم. الروم خرجوا عند الصدمة اللي اختارها سيدنا عمرو بن العاص يوم الجمعة زي ما اتفقنا. فيقول الراوي ففتح الله على يديه، على يدي عم أبو عبادة بن الصامت، ففتح الله على يديه الأسكندرية من يومهم ذلك، يوم الجمعة اللي خرجوا فيه. ترى ماذا حدث عند الفتح وكيف وصل الخبر إلى المدينة المنورة، وما هو رد فعل عمر بن الخطاب؟ من أعجب المواقف موقف وصول رسالة فتح الأسكندرية وفتح مصر التام إلى المدينة المنورة، ترى ما هذا الموقف الذي تم بين رسول عمرو بن العاص إلى المدينة المنورة بين عمر بن الخطاب؟ هذا ما نعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.